كانت أو فلما جاءت إلى هكذا رائع ذكرنا في قولنا طول العرش فائدة الاختبار اختبار الشخص في معرفته وذكائه مثل هذا اللي حصل. وقوله تعالى فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين يستفاد منه التورية في الكلام وهو أن يظهر الإنسان شيئا غير ما يريد فإن قولهم أهكذا تورية لأن حقيقة الأمر أن العرش اللي بين يديه هو عرشه فكان مقصد الاستفهام أن يقولوا أهذا عرشك أهذا عرشك لكن أتوا بصيغة تورية لإبعاد الأمر لإبعاد الأمر لأن كونها عرشها قد تتسرع وتقول لا لأنها تستبعد أن يكون حضر في هذه المدة وعليه الحرس وعليه المغاليق فقيل لها هكذا عرشك. وقولها قالت كأنه هو فيه دليل على أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال لأنها قالت كأنه بالتشبيه ولم تقل هو وفيه دليل على ذكاء هذه المرأة باحترازها مما يخشى أن يكون خطأ لأنها لو قالت لا فقد يكون هو ولو قالت نعم فقد يكون غيره فقالت كأنه هو فاختارت هذا للسببين لدينا لتراهما في حال سبعه وقت التفسير. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه بقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين لأن الصحيح أن هذه الجملة من كلام من؟ من كلام سليمان وإن كان بعضهم يقع احتمالا أنه من كلامها لكن الصحيح أنه من كلام سليمان لا الله ما يقف نفسه بأنه مسلم وأوتينا العلم لما قال آتينا. وفيها أيضا وصد لكن حنا أتينا بالأظهر المعروف وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين باستفاد من هذه الجملة أن الإنسان لا بد أن يشغل نفسه أو لا فلا بد أن تكون النفس مشغولة إما بحق وإما بباطل فهذه المرأة انشغلت بالباطل عن الحق. وقد قيل من الحكم إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. وقيل أيضا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وهذا صحيح وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم حارس وكلكم همام فلا بد الإنسان أن يهم ويعمل لكن إما بخير أو بغيره وصدها ما كان تعبد من ذلك. وفي هذا دليل على أن البيئة لها تأثير بقوله إنها كانت من قوم كافرين فهؤلاء القوم أثروا عليها فصارت كافرة تعبد مع الله غيره. وفي التحذير من مصاحبة الأشرار بقوله إنها كانت من قوم كافرين حتى لو كان من أقاربك فلا ينبغي أن تصاحبهم وإذا كان لهم حق عليك بالقرابة فأعطهم حقهم الذي لهم ولكن لا تكن مخالطا لهم ومصاحبا لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه المرء على دين خليله وحديث حسن فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وهذا شيء واقع يشهد له التاريخ السابق والحديث. نعم. البيئة ما تعتبر عجز، يعني واجب على الإنسان أن يفارق هذه البيئة، ولهذا وجبت الهجرة على من استطاع أن يهاجر. ولكن يقول لما يقول فأبى الله يهوي إذا لم ينصرني من جسد يخبر، والخبر لا يغني في الجواب. فقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا خبر. هل معناه من يجوز أن نفعل؟ وأخبر أن قال والله لو يتم الله هذا الأمر حتى تقوم الضعينة من صنع إلى حضر الموت، فهل معنى ذلك من يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم؟ لا، فما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يقع لا يزم منه الجواب. طيب، وفي هذا دليل نعم قد قيل لها دخول الصرح، فلما رأت وحسبته لجة وكشفت عن ساقيها إلى آخره، هي دليل على عدم ملك سليمان وتسخير الله له. ففي ذلك الوقت حسب علمنا ليس هناك أفرام تسخر الجثاد ويقلب الإنسان كما يشاء، نعم، ولكن لا شك أن الجثاد موجود، قد يكون مستخرجا من البحر تستخرج الشياطين، وقد يكون هناك أيضا مطاهر وأفران حسب حالهم. ولهذا قال الله عن الشياطين إنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرافية. جفان جمع جفنة وهي صحفة حفر، كالجواب الجواب ما هي جمع جابية وهي البركة يعني كبيرة، وقدور الرافيات يعني ما تنقل لكبرها وعظمها. فالحاصل أن نقول إن هذا فيه دليل على عظمة ملك سليمان، حيث سخر له الجن والإنس يعملون له ما يشاء. وفيه دليل على جواز اختبار المرء كما سبق، وهذه القصة فيها عدة اختبارات، لقوله ادخل الصرح ليرى هل تهاب فلا تدخل، أو تغامر فتدخل بدون تحرز، أما بفصل. فالمرأة بذكائها دخلت ولكن مع التحفظ والاحتراز، فشفت عن ساقيها أي رفعت ثوبها حتى بان الساقان. وفي هذا دليل على أن المرأة من قديم الزمان قيمتها التستر، لأن قولها وقوله كشفت عن ساقيها دليل على أن الأصل أنها مستورة، وهو كذلك بخلاف الرجل فإن أذرة المؤمن فوق نصف ساقه، نعم، أو قال نصف ساقه نصف له. الآن أصبح الأمر بالعكس عند كثير من المسلمين مع الأسف، فأصبح الرجال ثيابهم مسبلة والنساء ثيابهن قصيرة، وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الخلق. وفي هذا دليل على أن الرؤية قد تكذب، وأن ما يدرك بالحواس ليس على الأمر الواقع 100%، لقوله حسبته لجة، حسبته لجة، فإن هذا كما هو الواقع صرف ممرض من القوارب، وتنظر إليه نظر العين ومع ذلك تحسبه لجة. فدل هذا على أن ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، أليس كذلك؟ قد يرى الإنسان الشيء المتحرك ساكنا والساكن متحركا والأبيض أسود والرجل امرأة، نعم، بل قد يتخيل له في بصره شيء وليس له حقيقة. وكذلك بالنسبة للسمع، وبهذا نعلم أن الشهادات ورواية الأخبار وغيرها كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ، كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ، وليست معصومة 100%، ولكن لا شك أنه كلما توردت الأخبار وتكاثرت فإنه يدل على أن الأمر متأكد. ولكن ما في احتمال الخطأ مهما بلغ الرأي أو السامع من القوة والأمانة فإن الخطأ عرضة فيما رأى أو فيما سمع. بل في الملمس الآن قد تلمس الشيء فتظنه لينا أو أملس وبالعكس. الرجل الفلاح يلمس الشيء الخشن فيظنه أملس، والناعم يلمس الخشن البسيط جدا فيجده كالشوك. فالحاصل أن المسألة حتى في الأمور الحسية الخطأ يمكن أن يقع، فما بالك بالأمور العقلية؟ من باب أولى وأعظم. وبه نعرف ضعف الإنسان وأنه بحاجة ماسة إلى علم الشرع والوحي، مهما بلغ فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نعم. نعم. لا إيه من القطعيات، لكن هذا باعتبار الفكر واعتبار العقل صحيح. من ذلك إنما الوهم قد يقع فيها، الوهم قد يقع فيها. نعم. ثاني قال: وفيه أيضا في قوله إنه فرح ممرض من قوارير، دليل على أنه ينبغي التأكيد، تأكيد الكلام في موضعه. ما قال هذا صرح، قال إنه صرح، وإن للتوكيد، والتوكيد هنا في محله، لأنها هي وإن لم تكن منكرة لكن حالها حال المنكر، حيث ظننت لجة وكشفت عن ساقيها. وفي هذا دليل في قول قالت ربي إني ظلمت نفسي، دليل على أن الله تبارك وتعالى قد يهب المرء ما يوجب له أن يسلم، بل قد ييسر له الأسباب التي توجب إسلامه بكل سهولة. هذه المرأة حسب القصة ما وجدنا أنها دعيت وأكد عليها وبين لها الخطأ، إلا في قوله في أول القصة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن لما شاهدت ما شاهدت من عظمة ملك سليمان وقوته عرفت أنه لا بد أن تسلم. فهكذا إذا يسر الله تعالى للعبد ما به الهداية فإنه يكون الأمر عليه يسيرا، وإذا لم تيسر له أصبح كل مانع يمنعه من الاهتداء، وإن لم يكن مانعا قويا. وفي هذا دليل على أن المرأة آمنت بسليمان، لم تسلم إسلاما مطلقا، لأنها قال: وأسلمت مع سليمان. فدل هذا على أنها آمنت به، لأن مع للمصاحبة، فكانت من أصحابه المؤمنين به. نعم نعم. الأخير هذا كما نهلت أن لم تؤمن إيمانا مطلقا، يعني ما قالت إني أسلمت لله فقط، بل صرحت بأنها تبعة للسلام. أقول هذا لقوها مع سليمان، يعني مثلا ما آمنت بنبي آخر أو بشريعة أخرى، آمنت بشريعة سليمان فكانت من قومه، مع أنها كانت في سبعة اليمن وسليمان في الشام. وفي هذا دليل على في قوله إني ظلمت نفسي، دليل على أن المعاصي ظلم للنفس، وسبق وجه ذلك، وأن الإنسان مؤتمن على نفسه، مؤتمن على نفسه من حيث السلوك السيئ، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في ماله، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في بدنه، ولهذا نهي عن إضاعة المال. نعم. ونهي عن قتل النفس: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. نعم. وأمر بالدواء تداووا ولا تداووا بحرام، وأمر بالأكل وبالشرب وباللباس وبالوقاية من الحر والوقاية من البرد، كل هذا من أجل حفظ النفس التي هي أمانة عندك. فالإنسان ليس حرا يتصرف كما يشاء في بدنه أو كما يشاء في سلوكه أو كما يشاء في ماله، لا، هو مقيد. نعم. نعم. هنا نعم، لأن الإنسان فيه نفسه، وقيل ثلاثة أنفس: أمارة ومطمئنة ولوامة. والصواب أن اللوامة من صفات الثنتين، ولكن فيه أمارة وهي التي تأمر بالشر وتنهى عن الخير، وفيه مطمئنة وهي التي تأمر بالخير. في سلامت نفسي التي يقوله المطمئن. وفي هذه الآية إثبات عموم ربوبية الله بقوله رب العالمين، ولا أحد له الربوبية العامة الشاملة سوى الله عز وجل. الإنسان قد يكون ربا لبيته، وقد يكون ربا لجادته، وقد يكون ربا لمملوكه، كما في الحديث الصحيح أن تلد الأمة ربها وأن ترى الفتاة العراة. نعم. ثم قال الله تعالى وتقدم لنا في التفسير أن ما ذكره المؤلف من هذه الإسرائيليات أنه لا يجب التصديق بها، بل ما كان منها مخالفا للقرآن أو لا يليق بحال النبي فإنه يجب تكذيبه، وما كان منها ليس مخالفا ولا مناسب لما يليق بالنبي فإنه لا يصدق ولا يكذب. نعم. ولا ينبغي أن يحفظ التفسير، لأنه إذا حفظ التفسير منعناه صدق، حيث تورد تفسيرا لكلام الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. أنا مسلمان ثمود هنا، وهي تذكر كتاب الذي قال ألا تعلوا علي وأكون مسلمين، تذكر من هذا الرجل لا بد إما أن تسلم وإما أن يقضي عليه، ولكنها أسلمت. نعم. ظهر هذا مشهور، لكن ما نختاره، الظاهر من الأسئلة التي لا تصدق ولا تصدق، لكنه لا بأس باستهارها ما في معنى. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. تقدم أن مثل هذا التعبير هذه الجملة فيها ثلاث مؤكدات، القسم واللام وقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم مفعول أرسلنا، وصالحا عطف بيان له، عطف بيان وليس بدلا، لأن كونه عطف بيان أوضح، إذ أنه يبين المبهم في قوله أخاهم. يقول مالك إلى ثمود، يقول الله تعالى إلى ثمود. ثمود هذه قبيلة موجودة في مكان يسمى الآن مدائن صالح، ويسمى الحجر، ويسمى ديار ثمود. نعم. هذه القبيلة يسر الله تبارك وتعالى لها من أسباب العمران والسهل والجبل ما برزت به على غيره، كما قال لهم نبيهم مذكرا لهم تلحدون من الجبال بيوتا فارهين. نعم. ولكن أرسل الله إليهم صالحا وآتاهم بآية عجيبة، وهي ناقة لها شرب وللقوم شرب، يعني أن هذه البئر التي تشرب منها الناقة وهي أوسع الآبار وأغزرها ماء، أذن لهم بأن يدعوا أن يشربوا منها يوما، وأمروا بأن يدعوها يوما من ناقة تشرب منها، وتذهب في اليوم الثاني للراعي. وفي اليوم الذي تشرب منه قيل إنهم يأتون إليها، ومن سقاها دلوا أعطته دلوا من اللبن. هذا من الأمور الإسرائيلية لما تصدق ولا تكذب، لكنهم مع هذه النعمة العظيمة في هذه الناقة كفروها والعياذ بالله، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وعقر هذه الناقة وكفروا بهذه النعمة العظيمة. يقول أخاهم صالحا، أخاهم من القبيلة. ليش قال من القبيلة؟ طرازا من الدين، لأنه ليس أخا لهم إلا نفرا يسيرا آمنوا معه. صالحا أن يعبدوا الله، أي في أن يعبدوا الله. أفادنا المؤلف أن أن هنا مصدرية، ولكن يجوز فيها وجه آخر أن تكون تفسيرية، لأن أرسلنا يتضمن أوحينا، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، وهذا هو الدلالة أن التفسيرية أن يصدقها فعل فيه معنى القول دون حروفه. إذا قلنا إنها تفسيرية ما صح أن نقدر الباء أي بأن، فلنقدر أن بمعنى أي اعبد الله، يعني أوحينا إليه أي اعبد الله. اعبد الله قال وحدوه، وهذا مأخوذ من تفسير ابن عباس فيما أظن لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدون، فجعل العبادة هي التوحيد. ولكن الصحيح أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، لأن هذه المادة العين والباء والدال تدل على الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكين، فعبادة الله معناه الذل له بالطاعة، ومنه بل من أعظم ذلك توحيده. فالصواب أن المراد بالعبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة. أنا عبد الله نعم، وهو الغالب من التذلل، لكن على هذا التعظيم بلا شك والمحبة نعم. قال فإذا هم ألف حرف عطف وإذا فجائي، يعني فما الذي حصل بعد إسلامه؟ إذا هم المفاجأة بالتفرق، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. من حين أحسن، لأنها إذا فجائية. انقسم قومه إلى قسمين، قسم آمنوا به وقسم آخر كفروا به. من الذين آمنوا به؟ المستضعفون، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف قال الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا منهم لمن آمن، الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. ما قال أتؤمنون به، أتعلمون. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، يعني لسنا نعلم فقط بل نعلم ونؤمن. إن بما أرسل، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، ما قالوا إن به كافرون، بالذي آمنتم به لإظهار المضادة له والمعاندة، يعني ما دام آمنتم به وأنتم الضعفاء فإحنا ضدكم على طول. إنا بالذي آمنتم به كافرون، وهذا أدلى ما يكون والعياذ بالله من المضادة والمحادة والاستكبار أيضا، كأنهم يقولون أنتم اللي تؤمنوا هذا نكفر به. نعم، طيب هؤلاء الفريق آمنوا وفريق كفروا، فإذا هم فريقان يختصمون، يعني يجري بينهم خصام، وهذا الخصام الذي جرى بين قوم صالح جرى أيضا في قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الناس قومه ولا بد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لا بد من هذا، ولا يمكن أن يتمحص الحق إلا بظهور العدو، لأن العدو يورد والوحي يجيب حتى يتمحص الحق بينا ظاهرا، حتى في الأمور الواقعية، حتى في الانتصار وفي الخذلان يحصل هذا أيضا. فالله تبارك وتعالى ذكر من فوائد الخذلان في أحد، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا يتبين الحق تماما إلا بظهور عدو له يناقضه ويعاديه حتى يظهر الحق على الباطل. فإذا هم فريقان يختصمون، قال للمكذبين يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب. لم تستعجلون، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتعذيب، يعني أنه يوبخهم وينكر عليهم هذا الأمر ويتعجب من حالهم، لأن حال العاقل أن يستعجل بالحسنة قبل السيئة، لا أن يستعجل بالسيئة قبل الحسنة، لكن السفيه والعياذ بالله السفيه، مثل ما قال قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. ما قالوا إن كان هذا الحق فاهدنا إليه، أمطر علينا حجارة. وهذا نسأل الله العافية في غاية ما يكون من الاستكبار والاستهزاء. هؤلاء يستعجلون بالحسنة بالسيئات قبل الحسنة ويقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نعم، وهذا التحدي من أعداء الرسل للرسل يدل على تناديهم في العناد وأنهم غير مؤمنين. ولكن ذلك لا، لا هذا الأمر لا يجابون إليه، وإن كان في ذلك نص للرسول لكنهم لا يجابون إلى ذلك، لأنه إذا أجيبوا إليه صار معناه أنهم يجابون على اقتراحاتهم. مثل ما قالوا لما قيل لهم عن الباب، قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فيقال لهم: ما الرسل ما قالوا لكم إنكم تبعثون الآن؟ تبعثون متى؟ يوم القيامة. لو قالوا تبعثون الآن فنقول نعم جيبوا آباءنا، لكن هم قالوا تبعثون يوم القيامة وانتظروا يوم القيامة وستجدون آباءكم. نقول، يقول الله عز وجل حكاية عن صالح: لولا تستغفرون الله من الشرك. لولا بمعنى هلا، وهذا من معاني من معاني لولا أن تكون للتحضير. ولها معنى أخرى أيضا، وش يقال فيها؟ حرف امتناع لوجود. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع. وش الامتناع؟ تهديم الصوامع لدفع الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض. ما الذي يعين هذا المعنى من هذا المعنى؟ يعينه السياق. وبهذا وبكثير من أمثاله يتبين أن الكلمات ليس لها معنى ذاتي، ليس لها معنى ذاتي بمعنى أنها خلقت له، وإنما هي قوالب وثياب للمعنى الذي يدل عليه السياق. فأي ثوب تركب لمعنى يدل على السياق فهو هو. وبهذا التقرير أيضا يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية أنه أمر صحيح، وأن كل كلمة استعملت في مقامها فهي حقيقة فيه، حقيقة فيه. وكل مثلا ما تعرف في هذا اللفظ إلا لذاك المعنى الذي لم تسمى فيه ما يدل على أن ذاك هو معناها الذاتي، لأننا نقول ليس لكلمات معنى ذاتي. هنا الله أعلم. قلنا للإخوان إننا ندش حالياً الوقت بناء على أن جانا تحدثنا في كتاب التفسير الثاني، واسترخصنا منه إنه إن نجزع فيه في الوقت قبل ما يكون الحصة عندنا ساعة لابع تكون نصف ساعة. ها؟ والدراسة على مهالين. هزم الحصة. ها؟ هزم الحصة بعضهم. هزم الحصة بعضهم أو صارت هي مريض. نعلم سألنا. حدد نفس البداية. ها؟ حدد نفس البداية. إيه نفس البداية من 7:30 إلى 2 بالنسبة للمدرس. بالنسبة للطلبة من 7:30. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالح، وأكد هذا الخبر فيستفاد منه أنه ينبغي أو يجب أحيانا تأكيد الأخبار المهمة ليكون المخاطب على يقين منه. ولا تقل أنا لست ملزوما ولا يهمني صدق أم كذب، بل إن مقتضى النص أن تؤكد ما ينبغي تأكيده للمخاطر. والإفادة الثانية دليل على أن الرسل السابقين رسالتهم خاصة ليست عامة، لقوله ولقد أرسلنا إلى ثمود، ما قال إلى الناس جميعا إلى ثمود. وهذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيها الآية الثالثة أنه يصح إطلاق الأخوة النسبية بين المسلم والكافر، فلا يقال إذا انتفت الأخوة الإيمانية انتفت الأخوة النسبية، بل كل منهما إذا انتفى يبقى الآخر. بقوله نعم أخاهم صالحا، بقوله أخاهم صالحا. وفي الآية أيضا الفائدة الرابعة أن الذي أرسلت به الرسل هو ما خلق له البشر بل الجن والإنس، وهو عبادة الله، لقوله أن اعبدوا الله، والعبادة سبق معناه. الفائدة الخامسة أي هي عبادة الله، أن الذي أرسل به الرسل هو ما خلق له الخلق وهو عبادة الله. الفائدة الخامسة انقسام الناس إلى فريقين في مقابلة الرسل أو في مواجهة الرسل، مؤمن وكافر، وهذا لتحقيق الحكمة الابتدائية والغائية في خلق الله. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لو كانوا كلهم مؤمنين ما صار منهم كافر ومنهم مؤمن، هذه حكمة ابتدائية بالخلق منذ خلق. أيضا لتتم الحكمة الغائية، الحكمة الغائية هو أن الله تعالى خلق جنة ونارا وخلق لكل منهما أهلا، فلو كان الناس كلهم مؤمنين لم يكن لخلق النار فائدة، واضح؟ ولهذا قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذا ابتداء. ثانيا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا الغاية. إذ لو لم يكن مؤمن وكافر هل تتم كلمة الله حين الجهنم؟ ما تتم. إذن فالفائدة الخامسة انقسام الناس في مجابهة الرسل إلى قسمين، مؤمن وكافر، والحكمة من ذلك هو كمان حكمة الله تبارك وتعالى ابتداء وغاية، ابتداء حيث خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، وغاية عليكم هذا نعم. ولولا ذلك لم يكن لخلق النار فائدة، ولما تمت كلمة الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الفائدة الثالثة وقوع الخصام بين المؤمنين والكافرين، وأنه أمر لا بد له